بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة النساء. وكان أولى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة النساء وباب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وكان الباب الثاني باب وإن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكان الباب الثالث باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. وذكرنا هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هي محكمة وليست بمنسوخة، أي لم تنسخ عن طريق آية الميراث، ولكن المقصود هنا بأولي القربى يبقى أولي القربى ممن لا يرث، ممن لا يرث يبقى لا يقصد بها الورثة، ولكن من أولي القربى من لا يرث، كما يعني بينا أن الرجل مات وله أولاد ذكور وله ابن قد مات قبل هذا الأب ولا أولاد، فلا الأولاد لا يرثون مع وجود العم، فالعم يحجب أولاد الأخ. فلذلك إذا حضر القسمة يبقى قسمة الميراث، إذا حضر القسمة يبقى قسمة الميراث، يبقى قرابة الميت ممن لا يرث كما بينا، يبقى رجل وكان له أولاد، ولد من الأولاد مات في حال حياته وترك أبناء، فمات ذلك رجل هو الجد، فيطرى على ذلك هل أولاد هذا الابن أولاد هذا الابن يرثون أم لا يرثون، يبقى الأعمام يحجبون هؤلاء الأولاد، لكن لا يمنع أن يكون هناك برا وإحسانا أن يعني يعطوا شيئا من هذا المال. إذا حضر القسمة وللقرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، لو كان مالا قليلا يبقى حيكون الاعتذار، لو كان مالا كثيرا يبقى حيكون من باب البر والإحسان، من باب البر والإحسان. ثم ذكر الباب التالي باب يوصيكم الله في أولادكم، قال في رواية عن ابن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقد، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت الآيات يوصيكم الله في أولادكم. يبقى قال رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عاداني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، كان مغمى على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان مغشيا عليه، وبالتالي قال لا أعقل، يبقى حتى لا يشعر بوجود من حضر لعيادته، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت آيات يوصيكم الله في أولادكم. وكان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول لمن الميراث، إنما يرثني الكلالة، يعني ما كانش لسه لي أولاد، بالتالي قال إنما يرثني الكلالة، فنزلت الآيات تستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إلى آخر الآيات، قال يوصيكم الله في أولادكم، فنزلت آيات المواريث التي تبين نصيب كل وارث من أولئك الورثة. ثم ذكر باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ذكر في رواية عن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل أبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد، يبقى كان يعني في الجاهلية لا ترث البنت، يعني لا ترث البنت. قالوا إنما ليست هي ممن يحمل السيف ولست من أهل القتال، فكان يجعلون ذلك الميراث للولد دون البنات. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان المال للولد، يبقى دون الإناث دون البنات. وقلنا الكلام ده كان في الجاهلية، فكان في الجاهلية البنت لا ترث، البنت لا ترث. ايه السبب؟ قال انها لا تحمل سيفا ولا تقاتل، فكان هذا المال الموروث بيدفع الى الذكور دون الإناث. وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى بيكلم على الرجل مات وترك أولادا منهم ذكور وإناث، يبقى المال لما هيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال فنسخ الله من ذلك ما أحب، يبقى ده الكلام ده قبل نزول آيات المواريث، كان يبقى فيه الوصية للوالدين والأقربين، وكان أيضا المال بيرث الولد دون الأنثى. نزلت آيات المواريث، وآيات المواريث طبعا في سورة النساء، نزلت هذه الآيات لكي تبين نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة، وأنه للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين ربنا سبحانه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه هنا، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل وين لكل واحد منهما السدس والثلث، قلنا حسب الوضع. يبقى إن ترك فرعا وارثا يبقى كان لكل من الأبوين السدس، يبقى لو ترك كده فرع وارث يبقى لكل واحد من الأبوين السدس. لو كان فرع وارث أنثى يبقى لو كان هناك بقية بعد الفرائض بتقول إلى الأب بالعصبة، يبقى الأب بيرث كده السدس والأم ترث السدس. إمتى؟ لما يموت ذلك الولد ويترك أولادا. لو ترك بناتا يبقى الأب له السدس والأم لها السدس، فإن بقي فضلا من التركة تقول إلى الأب بالعصبة، يبقى الأب بيرث بالسدس ده الفرد، وكذلك الباقي تعصيبا طالما كان الفرع الوارث أنثى. لو كان الفرع الوارث ذكرا يبقى الأب بيرث السدس فقط والأم ترث أيضا السدس فقط. قال وجعل ويل كل واحد منهما السدس والثلث. إمتى بيكون الثلث؟ يكون هذا الثلث للأم إن مات الولد ولم يكن له فرع وارث وترك أب وأم، فالأم ترث عند ذلك الثلث، ترث الثلث. الأم بتحجب من الثلث إلى السدس في حال وجود فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى، أو جمع من الإخوة، أو جمع من الإخوة. إن لم يكن هناك جمع من الإخوة ولا يكن هناك فرع وارث فالأم ترث الثلث والباقي يقول إلى الأب، ده طالما أن الميت لم يكن له فرع وارث، كحال ابن مات ولم يتزوج هذا الولد، أو كان له زوجة، زوجة لكن له أولاد وكان له أبوين، إن مات الولد يبقى على ذلك نقول أن الزوجة بترث الربع، يبقى لأنه ليس له فرع وارث، والباقي يبقى الأم لها ثلث الباقي والباقي يقول إلى الأب. لو مات ذلك الولد ولم يكن قد تزوج ولو أب وأم يبقى الميراث ده، ولم يكن له جمع من الإخوة، فهذا الميراث هيقسم الأم لها الثلث والباقي يذهب إلى الأب تعصيبا. قال وجعل للمرأة الثمن والربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا. وكذلك الزوجة بترث الزوج، فإما بترث الربع أو ترث الثمن. لو كان مات الرجل أو الزوج ولم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها يبقى الزوجة في هذه الحالة بترث الربع، فإن كان له فرع وارث منها أو من غيرها يبقى الزوجة بترث الثمن. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. الربع. فدول أصحاب فرائض، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى نصيب كل واحد من هؤلاء. ثم ذكر باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ويذكر ابن عباس ولا تعضلوهن لا تقهرهن، قال لا تعضلوهن لا تقهرهن حوبا، إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما. تعولوا ذلك أدنى لا تعولوا أي تميلوا نحلة، النحلة هو المهر، وآتوا النساء صدقهن نحلة أي عطية أو لواء المهر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يبقى ده كان أيضا كان تصرف هؤلاء في زوجة الأب إن مات، كان الأولياء ماذا كانوا يصنعون. يبقى الكلام ده قبل أن تنزل الآيات، يبقى ده كان أيضا أمر معمول به في الجاهلية. فنزلت الآيات أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها. يبقى كانوا يسكن هذه المرأة، إن شاء بعضهم أنه تزوج المرأة دهيات أو يزوجها، وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. أمسكوا المرأة ولم يزوجوا المرأة حتى إذا ماتت، يعني قسموا ذلك المال، قسموا ذلك المال، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. كذلك أيضا كما قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، كأن الرجل أراد أن يفارق امرأته، ولكن لها حقوق. لما الرجل حيطلق المرأة يبقى لها حقوق أساسا، لابد أن توفي هذه الحقوق إلى المرأة. فالرجل عند ذلك بيقر المرأة أو يضيق عليها حتى تفتدي من نفسها وتسقط ذلك الحق الذي لها عند ذلك الزوج. فنزلت الآيات ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يبقى الرجل زي ما بيحدث كده، الرجل أراد أن يفارق امرأته وبالتالي يضيق على المرأة حتى تطلب الطلاق، فإن طلبت الطلاق قال هي اللي طلبت الطلاق، فعلى ذلك تسقط جميع حقوق أو يسقط جميع حقوق المرأة عند ذلك. يقول لأنها هي اللي طلبت الطلاق، يقول هي طلبت الطلاق لضرر، غير لما تطلب الطلاق لغير ضرر. لما تطلب الطلاق لغير ضرر يبقى تفتدي، لكن لما تطلب الطلاق نتيجة ضرر أن الرجل يعامله معاملة سيئة ويضيق على المرأة حتى تطلب الطلاق، فكأن لما تبدأ المرأة بطلب الطلاق كان يسقط حق المرأة. نقول لا، ينظر إلى السبب، فإن كان السبب من الرجل يبقى على ذلك لابد أن توفى المرأة جميع الحقوق التي لها. فالله تعالى حذر من ذلك وقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ثم ذكر باب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال معمر موالي أولياء ورثة، عقدت أيمانكم هو مولى اليمين، عقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحنيف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين. بيذكر أن كلمة مولى دي كلمة من الألفاظ المشتركة، لها معاني كثيرة، والمعنى بيتحدد حسب السياق. يبقى المعنى بيتحدد حسب السياق. يبقى كلمة مولى لها معاني كثيرة. قال موالي أي أولياء ورثة، يكون جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة. قال والذين عقدت أيمانكم هو مولى اليمين والحليف، هو مولى اليمين والحليف، يبقى التحالف معاه، يبقى ده مولى اليمين أو هو الحليف. والمولى يطلق على ابن العم، يبقى على العصبة بصفة عامة. والمولى هو المنعم المعتق، والمولى هو المعتق، يبقى كان المعتق يبقى ده مولى، إذا كان معتق يقال عنه مولى. والمولى هو المليك، يبقى العبد المملوك. والمولى مولا في الدين. يبقى كلمة مولا دي من الألفاظ المشتركة. هنحدد معنى هذا اللفظ حسب السياق الذي ورد فيه هذه الكلمة. منا بنحدد بقى يعني بنا بنحدد الكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يبقى ده بيقصد بها أو اللي هو الورثة يقصد بها الورثة. يبقى لهم هذا النصيب المقدر كما بيّر ربنا سبحانه وتعالى. والذين عقدت أيمانكم يبقى ده مولى يمين مولى اليمين وده كان أساسا يبقى عقد يمين وده يبقى هو ده الحليف فيبقى ده أيضا يطلق عليه مولى. قال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذو رحمة فللأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت لكل جعلنا مواليا نسخت ثم قالوا الذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. بيتكلم ان الآية دي يبقى كان بعقد اليمين ده كان بيرث المهاجري الأنصاري قبل ما تنزل الآيات والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يبقى جعل الميراث لأولي الأرحام. لكن ده كان صورة من الصور التي بيرث بها رجل من خلال مولى اليمين أو عقد الأيمان. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا مواليا قال أي ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قادموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. يبقى كان ده الميراث بعقد الأخوة ده كان بيرث يبقى عقد النبي صلى الله عليه وسلم أخا بين مهاجر الأنصار. يبقى كان المهاجري بيرث الأنصاري لو مات دون أقارب هذا الأنصاري لغاية لما نزلت الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال فلما نزل كل جعلنا مواليا نسخت ثم قال الذين عقدت أيمانكم قال من النصر والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة. يبقى أبطل مسألة الميراث عن طريق عقد اليمين ولكن أبقى النصر والرفادة والنصيحة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وبالتالي على ذلك لو أوصى له أعطيناه ولكن لا وصية تزيد عن الثلث إلا بإجازة باقي الورثة. لكن وعقد اليمين يبقى أصبح برضك يبقى الحكم الذي نسخ هو في مسألة الميراث لكن ما زال الحكم قائما في النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. يبقى ممكن يوصي له بجزء من ذلك المال لكن لا يزيد عن الثلث. إن زاد عن الثلث فعلى ذلك يكون بإجازة الورثة. ثم ذكر باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زلة ذرة. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضرون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضرون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن مريم ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاه رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال مطروح من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طبعا رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة هتكون من نعيم أهل الجنة، من نعيم أهل الجنة، وجونهم بإذن ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فقال نعم، ثم قال لهم هل تضرون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ لما الشمس كده بتخرج ساطعة ولا ذلك الشعاع ولا يحجب الشمس شيء، هل يا ترى يبقى بنرى الشمس؟ بنراها مهما كان الإنسان في أدنى الأرض أو في أقصى الأرض بيراها، يبقى الكل كده بيشترك في رؤية الشمس لما تكون ساطعة في السماء، كل يراها، وفيش رؤية تحجب رؤية، يعني فيش رؤية تحجب رؤية. يبقى لو كان كده صفوف متقدمة فمش أصحاب الصف الأول حيرون الشمس دون أصحاب الصف الثاني أو الأخير، الكل يرى الشمس في وضح النهار ويراها كاملا. كذلك قال وهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ البدر كذلك القمر لما يخرج ليلة التمام، ليلة البدر فليلة التمام، فبيرى جميع يعني في أقصى الأرض أدنى الأرض يبقى بيرى، وفيش رؤية تحجب رؤية. قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضرون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما، زي ما احنا فيش رؤية بتحجب رؤية، وكذلك نقول أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى ومفيش رؤية تحجب رؤية، وده من نعيم أهل الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى لا يقوم أمامه أي نعيم. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يبقى ينادى كده كل أمة تتبع ما كانت تعبد، من كان يعبدون الشمس يبقى على ذلك يبقى، ومن كان يعبدون القمر، من كان يعبدون كذا أو كذا. فقال تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار. ليبقى اللي كانوا بيعبدوا الشمس كانوا بيعبدوا كذا أو كذا يمثل لهم، ثم على ذلك تساقطون معه في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، غبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا. إذا ده كان مطلب هؤلاء، قلنا من شدة الأهوال وعظيم هذه الأمور، فعلى ذلك يطلبون الماء ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا ظنا لدي ماء. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، قال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقول لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، يبقى عطشنا ربنا فاسقنا، ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان عبد الله من بر أو فاجر. بيبقى بقى يعني سواء بقى هذه الأمة سواء كان مؤمنا أو كان منافقا، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ في غير الصورة التي يعرفون، ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فرقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، ويعتار حتى يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، حتى يأتيهم بعد ذلك في الصورة التي يعرفون. وفي علامة يوم يكشف عن ساق ودعونا للسجود فلا يستطيعون، يبقى دي علامة بيننا وبينه علامة. ما هي العلامة؟ أن يكشف عن ساقي، عند ذلك يقع سجدا. أما المؤمن فيسجد، أما المنافق فيعود ظهره كطبقة واحدة فلا يسجد ولكن يقع على ظهري، يقع على ظهري. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأتي لهم بعد ذلك في الصورة التي يعرفون. ذلك إحنا لما بنيجي نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إحنا هنعرف نميز بين الدجال إزاي وبين الرب سبحانه وتعالى. الدجال لما هيخرج هيدعي الإلهية، يقول أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كاذب. طب إيه العلامة؟ قال إن ربكم ليس بأعور، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. يبقى على ذلك يبقى الدجال لما هيخرج ذاته هيقول أنا ربكم. فطب إحنا رأينا الرب؟ لم نراه، ولكن عرفناه بصفات. يبقى عرفناه بصفات، يبقى كأنه يوم القيامة يأتيهم بالصورة التي لا يعرفون. يبقى ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لا يشبه أحدا، لا يشبه أحد من خلقه. فعلى ذلك يبقى معرفة الإنسان بصفات الرب سبحانه وتعالى هي التي بتنجيه، يعني هذه من الدجال. يبقى يخرج ويقول أنا ربكم، فهناك من يؤمن بالدجال في اللحظة دي، أما المؤمن فيعلم أنه كاذب. عرف إزاي؟ لأنه أعور العين اليمنى، وأن ربكم ليس بأعور، ليس به صفة نقص أو عيب أو آفة، منزه عن ذلك سبحان الله، أي تنزيه رب سبحانه وتعالى عن الآفات والعيوب والنقائص. فله سبحانه وتعالى صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن بيعرف ربه ازاي؟ عن طريق يبقى معرفة هذا العبد بربه من خلال ما وصف الله تعالى نفسه او وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء، يبقى لا يشبه أحد من خلقه. فلذلك يأتيهم على غير الصورة يعرفون أن ربكم، يقول نعوذ بالله من ذلك، لا نشرك بالله شيئا، حتى يتم ربنا سبحانه وتعالى على الصورة يعرفون. يقول بيننا وبينه علامة فيكشف عن ساقي، أما المؤمن فيسجد، فمن كان يسجد في الدنيا يسجد عند ذلك، وأما ذلك المنافق الذي ما كان يسجد لله ولكن رياء وسمعة، عند ذلك يعود ظهره كطبقة واحدة ويقع على ظهري، ويقع على ظهري. فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى ده الكلام يوم القيامة، يوم القيامة يبقى أن الله تعالى لما يجازي العباد، وحساب العباد على مثاقيل الذر، زي ما احنا بنقرأ كده في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الوزن عند الله سبحانه وتعالى مقيم على مثاقيل الذر، لذلك كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني يبقى لو لك مثقال ذرة من خير يعني تجازى بها، وإن كان مثقال ذرة من شر هيجازى بها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى من خير أو شر. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك يعني في حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة يعني حبة من خردل، ذرة من خردل كده من إيمان، يعني الذرة دي حاجة ضئيلة جدا، يعني حاجة ضئيلة، ولكن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يبقى وكان يعني حيكب على وجهه في النار نتيجة أن السيئات كانت أكثر من الحسنات، لكنه لا يخلد. يخرجه من النار دي حديث الشفاعة إن كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان حبة من إيمان يبقى الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى, وإن العبد حيحاسب على مثقال الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة, لك ذرة من حسنات يعني تأخذها, وإن كان ذرة من سيئات فحيحاسب بها الإنسان. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هناك من يستحق النار ولن يدخل النار, يعني مش احنا بنقرأ الآيات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, يبقى ولا طائفة استحقت النار ولكن لا تدخل النار. الله تعالى تصرف في خلقه كيفما شاء, ماشي. يبقى نقول ان دولت في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما بين, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. يبقى استحقوا النار لما خفت الموازين, هم استحقوا النار, يدخلون النار أم لا, كل ذلك في المشيئة, مشيئة رب سبحانه وتعالى. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عشان كده حتى عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم تغفر لهم فإنك أنت عزيز حكيم, لا دخل له, لا شفاعة لكافر, هو مش يشفع لكافر, ولكن ده الله تعالى هو الذي يتصرف في ملكه كيف ما شاء. وفي رواية كان في البداية كده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أنه من وفى ذلك يؤجر بهم قيامة, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا يبقى فهذا كفارة الله, ومن لم يعاقب به فهو في مشيئة الله, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. ثم ذكر باب, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال المختال والختال واحد, نطمس وجوها أي نسويها حتى تعود كأقفائهم, طمس الكتاب أي محاه, جهنم يعني قال وكفى جهنم سعيرا, يبقى جهنم هي السعير هي الوقود. قال في رواية عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي, قلت اقرأ عليك وعليك أنزل, قال فإني أحب أن أسمعه من غيري, فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان, يبقى قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي, رحمكم الله, قال اقرأ علي, قلت اقرأ عليك عليك أنزل, قال فإني أحب أن أسمعه من غيري, أحب أن أسمعه من غيري, يبقى قراءة القرآن والاستماع إلى آيات الرحمن, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودائما لما يكون الإنسان ندي الصوت يبقى لما بيقرأ القرآن بيتأثر به السامع لما يكون ندي الصوت. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك أو قال حسبك فإذا عيناه تذرفان. قال نطمس وجوها أي نسويها حتى تعود كأقفائهم, يبقى طمس الشيء المحى, طمس الكتاب أي محاه, فكذلك نطمس هذه الوجوه تطمس كده حتى تعود كأقفائهم. ثم ذكر باب, إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط, قال صعيدا أي وجه الأرض, أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إيه الصعيد؟ قال وجه الأرض اللي هو التراب, اللي هو التراب. وقال جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت التي يتحكمون عليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. يبقى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, ويقول الذين كفروا هؤلاء آدم الذين آمنوا سبيلا, أولئك الذين أنعم الله ومن يعن الله فلن تجد له نصيرا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أوتوا نصيبهم من الكتاب لكن يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت يبقى لها عدة أيضا معاني، يعني الجبت والطاغوت قال جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت تحكم عليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد في كل حي واحد كهان. قال يبقى هنا الطاغوت يقصد به الكاهن، ينزع عليهم الشيطان، كان ده بينزع عليه الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم إن أطعتم إنكم لمشركون. وقال عمر الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وقال عكرمة الجبت من لسان الحبشة شيطان والطاغوت هو الكاهن. يبقى الجبت والطاغوت بصفة عامة جنس ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء بقى كان صنما شيطانا من الجن من الإنس وساحر كاهن، كل ده يعني هذا هو الجبت والطاغوت. والله تعالى كما قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى كانوا يقولون أنتم أهدى من المؤمنين، قلنا تلبيس على هؤلاء يعني. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم. ده كان سبب نزول آية التيمم، آية التيمم الآية التي في سورة النساء وإن كنتم مرضى على سبيل رجاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى التيمم ده هو استعمال وجه الأرض اللي هو التراب، يعني يبقى التيمم سواء للحدث الأصغر أو الأكبر هي بصورة واحدة وصفة واحدة، هو ضربة على الأرض ونمسح بها اليد والوجه الكف والوجه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سبب نزول الآية هي آية الوضوء. فتقول عائشة رضي الله عنها هلكت قلادة لأسماء، كان هي قلادة الأسماء، وكانت عائشة رضي الله عنها استعارت هذه القلادة من أسماء أختها، استعارت القلادة دي من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت عائشة رضي الله عنها، فضاعت منها، فقدت عائشة رضي الله عنها القلادة. فعلى ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، بحثت عنها ما وجدتهاش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رجالا يبحثون عن هذه القلادة فحضرت الصلاة وليس على وضوء. يبقى أولئك القوم لما ذهبوا يبحثون عن القلادة يبقى أدركتهم الصلاة، فماذا يصنعون؟ هل يا ترى ينتظرون حتى يعودون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون وقت الصلاة فات، فماذا يصنعون؟ فصلوا على غير وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. يبقى صلوا على غير وضوء، ده اللي هو مسألة فاقد الطهورين بياخدوها من هذه الرواية، فاقد الطهورين لأنه ما كانش فيه تيمم، كان فيه وضوء بس، فهم لما فقدوا الماء صلوا على حالهم، يبقى ده حال فاقد الطهور. طب لما بعد كده نزل التيمم يبقى يتيممون. طب لو كان الإنسان فاقد للتيمم وفاقد للماء يبقى يصلي على حاله، يبقى ده فاقد الطهورين، يعني انهم صلوا وأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، بإعادة الصلاة. يبقى ده اسمها مسألة فاقد الطهور ماذا يصنع. قلنا ممكن الإنسان يبقى فاقد طهورين، فاقد طهورين زي إنسان كده مربوط مقيد وحضر وقت الصلاة، يبقى هو حتى الماء لو كان الماء أمام هذا الإنسان فلا يقوى على أن يتناول الماء، ولو كان التراب أمامه لا يقوى على تناول التراب، يبقى مقيد كده مربوط أو حبس في زنزانة ليس فيها تراب ولا ماء، ماذا يصنع؟ حضر وقت الصلاة، يبقى ده يصلي على حاله، يبقى ده مسألة فاقد الطهورين. الدليل بتاعها إيه؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. مرت علينا يعني في كتاب الصلاة ولكن لا مانع من تأكيد ذلك الحكم مرة أخرى، وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا هم على غير وضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فأنزل الله تعالى آية التيمم. يبقى في حالة فقدان الماء ماذا نصنع؟ يبقى بنستعمل الصعيد الطيب أي وجه الأرض اللي هو التراب. يبقى كما قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى التيمم إيه المادة اللي هنستعملها؟ التراب. يبقى التراب في الحالة دي يقوم مقام الماء، وبالتالي يبقى هيبقى يطهر من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأن الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء، يعني مباشرة النساء. يبقى كان جنبا ماذا يصنع؟ أو كان فاقد الوضوء ماذا يصنع؟ فاقد الوضوء أو الجنب إن تعذر استعمال الماء، إذا عدم وجود الماء، أو كان هناك عذر شرعي كأنه مصاب بمرض جلدي وأن الطبيب قال له لا تستعمل الماء، يبقى يستعمل في الحالة دي التيمم. يتيمم إزاي؟ عن طريق استعمال التراب ضربة واحدة ثم يمسح بها الكفين والوجه كما بينا في الكلام عن التيمم. أي التيمم بها الآية التي في سورة النساء. ثم ذكر باب قوله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. يبقى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان أميرا على السرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بطاعة الأمير: من أطاع أميري فقد أطاعني، وأن عصى أميري فقد عصاني، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان دائما لما يؤمر أميرا يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل ومعه من المسلمين. قصة بقى عبد الله بن حذافة بن قيس رضي الله عنه أنهم أغضبوه فقالوا اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا ثم أوقدوا في ذلك الحطب، ثم قال ادخلوا النار، أمرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة هذا الأمير، فأوقد نارا وقال ادخلوا هذه النار. فعلى ذلك يعني هم البعض أن يدخل، والبعض قال إنما يعني فررنا من النار، فما زالوا حتى خمدت النار. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلذلك نزلت الآيات، يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويأمنكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. يبقى ممكن يبقى فيه خلاف يعني بين هؤلاء، بين الرعية وبين الراعي أو بين الإمام، يبقى إن كان خلاف يبقى نرده إلى كتاب السنة. يبقى طاعة الإمام طاعة مقيدة، ما كان طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاعة المخلوق في معصية الخالق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الوالدين وبر الوالدين، لكن كما قالوا كما بين سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما أوصانا في طاعة: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مع أنه أمر بطاعة الوالدين ولكن في غير معصية الخالق، أمر بطاعة المرأة لزوجها ولكن في غير معصية الخالق، الزوج أمر المرأة بالتنمص كأنها أراد أن تتنمص حتى تزين، لا نقول لها لا زينة بحرام، فيترى تطيع الزوج لا تطيع الزوج، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لعن الله النمصة المتنمصة، فإن أمرها الزوج هل تطيع الزوج؟ نقول لا، لأنها معصية. يبقى طاعة الزوج، طاعة المرأة زوجها مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع لمن تولى علينا إلا إن أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى دي قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أمر هؤلاء أن يأتوا بحطب ثم يوقدون ذلك الحطب وحتى أضربت النار، فقال ادخلوا فيها، البعض قال نطيع ولا لا، فأعدوا يعني يتداولون في ذلك الأمر، البعض كاد أن يدخل النار طاعة كأنها طاعة كده بفهم الطاعة بصورة خاطئة، والبعض قال نعم فررنا من النار، فما زالوا حتى قمدت النيران. ثم لما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بي إنما الطاعة في المعروف، لذلك أطيع الله وأطيع الرسول أولي الأمر منكم. لو إحنا وقفنا كده كأنها طاعة أولي الأمر أيضا مطلقة، لا إيه كمل الآية. ساعات البعض بيستعمل الآية مبطورة، يعني ساعات البعض الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فعلى ذلك لكن كمل الآية عشان تفهم ما دلت ومرشد إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يبقى دي الطاعة المطلقة تكون لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر يبقى طاعة مقيدة، ما أطاعوا الله عز وجل وما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، فلا طاعة لهم، يبقى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ذكر باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ذكر في رواية عن عروة رحمه الله قال خاصم الزبير رضي الله عنه رجل من الأنصار في شريك من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جاري. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احمس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم زبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم دائما كده لحكم الله سبحانه وتعالى ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الزبير بن عوام رضي الله عنه إن الآية دي نزلت بهذا السبب. يقول عروة رحمه الله خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريك من الحرة، دائما كده الماء يبقى لما بتمر في أرض يبقى الأرض أدنى الأرض هي أولى بالسقيا، ثم بعد ذلك الأرض التي تليها، يعني الأرض التي تليها، فيبقى ده حكم أساسا. يبقى فيه كده مياه جارية وعلى الأراضي، يبقى أول أرض أدنى أرض لها هي الأولى ثم التي تليها ثم التي تليها، يبقى ده حكم أساسا السقيا في ذلك. فقال الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجل من الأنصار في شريك من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يبقى تمر عليه الأول يبقى يحبسها لسقيا أرضه وبعد كده يعني يضعها حتى تصل إلى أرض الجار. فلما تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي أنت الأول وارسل بعد كده الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ يعني كأنه يعني هو بجمله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك للزبير لأنه قريب لابن عمته، فعلى ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. الأول ده يعني كان في نوع من أنواع السعة، يعني اسقي كده وبعدين اترك الماء لجارك، يعني ما لوش يستوفي حقه في السقيا، ولكن يسقي ثم يدع الماء إلى جاري. فلما قال ذلك الأنصاري هذه الجملة قال إن كان ابن عمتك، يعني هو حيبقى فيها مجاملة في الدين أو مجاملة في الأحكام، يعني وكأنه لم يقرأ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فده حكم أساسا ما فيش مجاملة في الدين، بيبان ما فيش مجاملة، يعني كان لابد أن يستوعب رجل ذلك الكلام، لكن تكلم بهذه الكلمة وقال أن كان ابن عمتك فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احمس الماء حتى أرجع إلى الجدر، يعني يسقي لغاية لما تتشبع الأرض تماما حتى يعلو الماء على الأرض، حتى يعلو الماء على الأرض، يبقى كده تشبعت تماما الأرض. لكن كان في المرة الأولى بيقول له اسقي وارسل الماء إلى جارك، يبقى يسقي كده ليرويها، لكن يستوفي حقه، حقه في الماء إنه لغاية لما تتشبع الأرض تماما ويعلو ذلك الماء على الأرض، معناها تشبعت تماما ثم يرسل الماء، ده حقه. ولكن لما في البداية يعني قال بما فيه المواساة والإحسان بين الطرفين، فقال ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم، في صريح الحكم. يبقى الأول كان زي التصالح كده، لكن ده حكم بقى كحق، أقول لك لا ده حق الزبير يسقي حتى تتشبع الأرض ويرتفع الماء على الأرض حين أحفظه الأنصاري. كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزل في ذلك، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم التام يعني مش في الظاهر بس، في الظاهر وفي الباطن تسلم لا تعقيب، هذا حكم الرب سبحانه وتعالى. فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الرب سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله كما قال سبحانه. ثم قال باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكوى التي الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، بحة شديدة. فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، هذا المرض توفي على إثره. تقول ما من، قال النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في الشكوى الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة. فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال فعلمت أنه خير، لذلك كان يقول الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. من الرفيق الأعلى؟ يبقى هي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وده الرفيق الأعلى، يبقى الصحبة المؤمنة. والحقني بالصالحين، والحقني بالصالحين، يبقى هؤلاء. لما قال الرفيق الأعلى، الرفيق الأحلى الأعلى، علمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى، أي مع الصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن عليك رفيقا. لذلك قال سمعت يقول مع الذين أنعم الله، كأنه خير، وبالتالي قال يعني تختار الدنيا والآخرة. قال مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. ثم ذكر باب التالي باب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، إلى قوله تعالى الظالم أهلها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.